وتبرعات ومنافع يعني متنوعة. هذه من أي العقود؟ مثلاً إلى ما هو مثلاً؟ يعني من حوالى إلى لا من أي أنواع العقود؟ نعم عقود الرحمة والإشفاق. هذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للحوالة، بالنسبة للضمان. طيب عقود الإرفاق وغير والتوثقة، الإرفاق والتوثقة، لأن صاحب الحق يتوثق بحقه بواسطة الضامن. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. من المراد بالغني هنا؟ الأخ. أي نعم. من يملك مالا؟ لا. نعم. القادر على الوفاء. القادر على الوفاء، القادر على الوفاء. فمثلا إذا كان الدين الذي عليه مليون ريال وعنده 900,000 ريال، فهل هو غني أو لا؟ الأخ الذي أجاب ليس غني. ليش؟ لأنه ليس قادرا على لأنه ليس قادرا على الدين. ليس قادرا، لكنه غني بالنسبة للتسمية وبالنسبة للمليون غير غني. متى يتحقق المطل يا خالد؟ يتحقق المطل؟ نعم. إذا كان المعطي غنيا. لا، المطل حتى من الفقير. أي نعم. إذا طالب. لكن متى يتحقق المطل؟ إذا طالب صاحب الحق بحقه. هذا واحد. وإذا أجل إلى أجل وحال هذا الأجل. نعم. وإذا كان مؤجلا وحل الأجل ولم يوفي فقد تحققت المماطلة. طيب يلا بندر، مع السكوت يعني إذا سكت صاحب الدين عن المدين، هل نقول إن المدين مماطل؟ نعم ليس مماطل. ليس مماطل. نعم، لأنه مستعد للوفاء. فإذن ليس بظالم. إذن ليس بظالم، لكن لا شك أنه من الأفضل أن يبادر بقضاء الدين. قوله إذا أتبع أحدكم على ملي، أتبع معناها إذا أحيل. ما الذي يدل على أن معنى أتبع أحيل؟ رواية الإمام أحمد، من أحيل فليحتب. طيب الملي يا أحمد، في قوله على مليء، أن أحيل إذا أحيل أحدكم على مليء غني بإيش؟ بماله. إيش بعد؟ أما حضرت؟ إيه. طيب فهد. نعم. إيش بعد؟ بماله وحاله وبدنه. زين صح. فإن أحيل على فقير الأخ، ها لا أنا أقول هذا، هي أنت. إذا أحيل على فقير، هي نعم، هل يلزمه التحول أو لا؟ لا يلزمه. كيف ما يلزمه؟ والحديث وش يقول؟ إذا أتبع أحدكم إلى ملي، على ملي. طيب يلا دبيان، إذا أحيل على سلطان، على سلطان كأمير ووزير وملك، هل يلزمه أن يتحول؟ لا يجب عليه. لماذا؟ لأنه لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، فهو غير ملي، لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. طيب إذا أحيل على أبيه حجاج، لا يتبع. ايش؟ لا يتبع، لا يلزمه، لا يلزمه التحول. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يحضر اباه الى مجلس الحكم. صح. طيب اذا احيل على مماطل الاخ، لا يلزمه الاحتيال.